شر نفسي على يبال لما تقفلت الببال وعرفت ان طوق النجاي كل حوافر مع نبال بقى شو هو الملك الناس حواليه بزنبلك قمة السعادة وسط العبيد انت بس تمتلك بيني وبينك يا احمد جدار انا عليك سيب قرار قول انتحار او قتل مع سبق الاصرار ليه يا شو فرحان بشرك والشيطان في طريقه جرك ناسي ربك دينك اهلك والخضوع لامرك جرك اصحى فوق شوف لك دواء ده وجود الشكر فيك عيا يا ريت صح ما تخلص كفاية دفنته بالحياة وانت يا احمد كنت فين لما قسمت للدنيا اتنين نص في كفة الناس داسوها ونص داس على الكفتين نص عاش ملك في غابة ونص الدارة من الديابة احمد فكين المفرمة في زماننا مسكن الغلابة عايز نحييك وارجع عروسة بترنت البوتيك انسى يا احمد رجوعك وهم ساكن بس فيك واحد حي التاني مات واحد عبد التاني ساد واحد كان لازم له فرصة يبيع فيها التاني في مزاد غايب حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد واحد حي التاني مات واحد عبد التاني ساد واحد كان لازم له فرصة يبيع فيها التاني في مزاد غايب حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد فلاش باك على يوم ما الحظ لعب معاك حب الناس لشرك قتل حبك لاحمد من جواك بعد ما عم وشه نجح عملت من ماضيك شبح مهزتكش مره كسرت صوتي اللي اتنبح الجوكر فوق عشان النب سبق كلامه وانت مت لما قبلت الدنيا تزل فيك قدامه لا الجوكر وهم نفسه لما فسرت التزل امال ايه معنى دمعك لما قطع فيك الكل المعنى ان ربك فوق كل اللي بعنا طب ما ربك اللي فصلنا وفي جسد واحد جمعنا اه جمعنا بس الاختيار ده كان بتاعنا ازاي وشر الناس عالشر في كل يوم شجعنا وعشان الصح صعب تقوم تمشي الطريق الاسهل هو انت يا احمد ناسي لما الضرب كان في مقتل منسيتش بس صعب عليا الجو سكينة تسرقه ويروح طريق يجيب وقلبهم وعليه يحرقه واحد حي التاني مات واحد عبد التاني ساد واحد كان لازم له فرصة يبيع فيها التاني في مزاد غايب حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد واحد حي التاني مات واحد عبد التاني ساد واحد كان لازم له فرصة يبيع فيها التاني في مزاد غايب حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد الطبع يغلب التطبع وانا جل وش القديم الشر يحكم اني اقوى طلقتي احمد في الصميم انت تايه باللي في ايدك وانت عبدي كان لك سيدك انت اللي الشيطان عماك وهمك ان الناس عبيدك اه عبيدي لا اسحجوا انا لسه مادت ايدي بعد ايه ما الدنيا حالي تسمها في وريدي مفاتش الوقت بس انوي من قلبك تتوب بجد وهمي احمد الجوكر خلاص مش عبد حد طب وربك ربك في سما واحنا في ارض يا جو استغفر هستغفر يا احمد بس بشرط شرط ايه ما تظلمش يقولوا قدري ولما اخد انسان في حضني ما يزرع ليش خنجر في ظهري ازرع خير احصد خير ما تاكلش بنابل غير ما يبقاش فينا صياد واحد تاني دوره طير بس يا جو مالك يا احمد ساكت ليه هعرف ترجوعك فيا وهم مش هيحصل ليه واحد حي التاني مات واحد عبد التاني ساد واحد كان لازم له فرصه يبيع فيها التاني في مزاد غايب حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد واحد حي التاني مات واحد عبد التاني ساد واحد كان لازم له فرصه يبيع فيها التاني في مزاد غايب حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد